فقد فاز فوزا عظيما. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا كله مما يدلنا على عظيم مكانة التقوى ورفيع شأنها، وأنها أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من عباده، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته في عموم وصاياه وخطبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله فيما بينهم، فكثيرا ما كانوا يتواصون بتقوى الله جل وعلا التي هي خير وصية وأعظم وصية. وما من خطبة وموعظة إلا وتتضمن هذه الوصية العظيمة، الوصية بتقوى الله جل وعلا، فأمر التقوى عظيم وشأنها جليل. قد جاء في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى صدره 3 مرات وقال: التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات. ومعنى ذلك أن التقوى حقيقة تقوم في قلب المتقي، فينبع ويصدر عنها كل خير وفضيلة، لأن حقيقة التقوى ما قام في القلب حقا وصدقا، فتثمر كل خير وتحجز عن كل شر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأهم ما يكون في هذا الباب صلاح قلب المرء بتقوى الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإذا أوتيت النفس وعمر القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى تبعته الجوارح صلاحا واستقامة على طاعة الله جل وعلا. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقدم القلوب على الأعمال، لأن القلب هو الأساس وهو منبع الخير أو الشر، لأن الجوارح كلها تبع للقلب صلاحا أو فسادا، كما تقدم معنا في حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن من أهم ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب حد التقوى وحقيقتها، ثم عمل العبد من بعد ذلك على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في حياته، مداوما على ذلك، مواظبا عليه إلى أن يتوفاه الله. قد تقدم معنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى: داوموا على تقوى الله، واظبوا على تقوى الله، لأجل أن الموت في أي وقت يأتي وحال العبد ماضية على الاستقامة والتقوى لله تبارك وتعالى. والتقوى حقيقتها قيام بطاعة الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا. قيام بطاعة الله جل وعلا إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، لا بد من ذلك كله في تقوى الله عز وجل. إيمانا واحتسابا، لأن كل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا لا بد فيه من مبدأ وغاية. ومبدأ التقوى ومنبعها هو القلب، إيمانا بالله وعظيم موعوده لمن أطاعه سبحانه وتعالى واتقاه. والغاية والثمرة احتساب الأجر والثواب ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى. أمرا ونهيا، أي فعلا للأوامر وتركا للنواهي، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وقاية تقيك، وذلك لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب من علماء التابعين، وقد رأيت غير واحد من أهل العلم أثنى على تعريفه للتقوى، وممن أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب والإمام ابن كثير والذهبي وغيرهم. وذلك أن طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة في زمن التابعين جاءوا إليه وقالوا: وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ قال: اتقوها بالتقوى، اتقوا الفتنة بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. قالوا: أجمل لنا التقوى، اذكر لنا التقوى مبينا حقيقتها بيانا مجملا موجزا، أجمل لنا التقوى. فقال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فذكر رحمه الله تعالى الأمرين: المبدأ والغاية. المبدأ في قوله على نور من الله، والمراد بالنور الإيمان، نور الإيمان الذي يقوم في القلب خشية لله وخوفا منه ومراقبة له ورجاء لثوابه وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. وأما الغاية فذكرها في قوله رجاء ثواب الله، رجاء ثواب الله أي ابتغاء المثوبة وابتغاء نيل رضوان الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله عمل، ليست مجرد دعوة يدعيها المرء، التقوى عمل، عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. لاحظ أن التقوى تتعلق بالأمر والنهي، عمل بالأمر وترك للنهي، فيتتعلق بالأمر والنهي، وأيضا لا بد فيها من الإيمان والاحتساب. الإيمان ذكره في قوله على نور من الله، والاحتساب ذكره في قوله رجاء ثواب الله وفي قوله خيفة عذاب الله، لأن لا بد في التقوى من التصديق بموعود الله الذي أعده لمن أطاعه، هذا في الأمر، ولا بد بالتصديق في الوعيد، وعيد الله الذي أعده لمن عصاه، هذا في النهي. ومع هذا التصديق في كل منهما لا بد من العمل رجاء للثواب وخوفا من العقاب، وبهذا يكون المرء من المتقين. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها شرح للتقوى وبيان لحقيقتها وتفسير للمراد بها، وخير ما تبين به التقوى كلام الله جل وعلا. قد جاءت آيات كثيرة في القرآن تفسر التقوى، من ذلكم أول سورة البقرة، قال الله عز وجل هدى للمتقين، ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا كله شرح لبيان حقيقة التقوى بذكر أوصاف أهلها، مثلها قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ بينها تبارك وتعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه كلها شارحة ومبينة لحقيقة التقوى. كذلكم الآية الكريمة في سورة البقرة التي تعرف عند أهل العلم بآية البر، أيضا هي شارحة للتقوى ومبينة لحقيقتها بذكر أوصاف المتقين. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك، أي أهل هذه الصفات المتقدمة الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. فدل ختم الآية بقول ربنا جل وعلا وأولئك هم المتقون أن ما ذكر في هذه الآية كله أوصاف للتقوى وأوصاف للمتقين. وإذا تأملت هذه الأوصاف تجد أنها ترجع إلى أمرين: الأول العقيدة، وهذا يدلك أن التقوى لا تقوم إلا على عقيدة صحيحة وإيمان راسخ، لا سيما وخاصة بأصول الإيمان التي عليها قيامه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه أصول للإيمان عليها قيام الدين. فلا يكون المرء من المتقين إلا إذا قامت هذه الأصول في قلبه. ويمكن أن يقال إن هذه الأصول التي ذكرت في هذه الآية الكريمة هي أصول التقوى، أصول التقوى التي عليها قيامها. ثم يتبع هذه الأصول فروعها من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تشرح التقوى وتبين حقيقتها وتجلي المراد بها، فمن الأهمية بمكان التأمل في تلك الآيات والوقوف على مضامينها ودلالاتها عملا على تحقيق التقوى وعمارة الحياة بها. ثم إن القرآن الكريم دل على أن التقوى إذا وفق العبد لها وكان حقا وصدقا من أهلها أثمرت له الثمار العظيمة والآثار المباركة والخيرات المتنوعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير وفضيلة ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار التقوى وأثر من آثارها العظيمة المباركة. والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تبين أنواع الثمار التي يجنيها أهل التقوى، ومن ذلكم على سبيل الإشارة في ذكر ثمار التقوى مما جاءت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل، أن من ثمار التقوى أن صاحبها يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالنور والضياء والعلم والفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل، كما قال الله سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمارها تيسير الأمور وتفريج الكربات وصلاح الأحوال، قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمارها تفريج الكربات مهما كانت ومهما عظمت ومهما اشتدت، والخلاص من الفتن والمحن وحصول أنواع الأرزاق والخيرات والبركات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا أي من كل بلاء وشدة وفتنة. قد تقدم قريبا قول طلق رحمه الله لما قالوا له وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى، لأن التقوى هي الخلاص من المحن والنجاة من الفتن، والموجب لحصول الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. ومن ثمار التقوى العظيمة تكفير السيئات وعظم الأجور، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمار التقوى الرفعة، رفعة الدرجات وعلو المنازل، قال الله عز وجل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ومن ثمارها الفوز برضا الله وجنته وعظيم ثوابه الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين، كما قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. قال جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن ثمار التقوى الجامعة حصول الفلاح والفوز به، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن ثمارها العاقبة الحميدة والمآل الطيب، قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى، وقال: والعاقبة للمتقين، إلى غير ذلك من الثمار العظيمة والآثار المباركة التي تعود على المتقين في دنياهم وأخراهم. كم هو جميل بالمرء المسلم أن يقبل على من بيده الأمر سبحانه وتعالى، يسأله جل في علاه أن يجعله من المتقين وأن يمن عليه بالتقوى، ولا سيما بالدعوة العظيمة وهي في صحيح مسلم وقد تقدمت معنا، كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ويجاهد نفسه في معرفة حقيقة التقوى وما تشتمل عليه وما تتضمنه من المعاني العظيمة والغايات الجليلة والطواعية والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه طلبا لرضاه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على تحقيق ذلك، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا جنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم. ما بدي أطول عشان لا حد يصغر فيه. الحين يا شيخ أنت تكلمت عن التقوى. اليوم اللي احنا الفتن اللي احنا عايشينها والظروف اللي احنا عايشينها ما لا تعد ولا تحصى، ان كان في جميع النواحي. يعني الطريقة اللي توصلنا لهذه التقوى، الطرق الأكثر لطريقة التقوى، أو هل مثلا في مثلا عندك قراءة القرآن، الصدقة، في طرق معينة الإنسان يتخذها على أساس أنه يستطيع يوصل؟ إذا وصل للتقوى وصل، متى ما وصل التقوى ودخلت قلبه وعمر الإيمان في قلبه بهذه التقوى وصل إن شاء الله، وإيه إن شاء الله إنه من الناجين. ولكن اليوم يعني مفهوما إحنا يعني حتى مفهوم الديني لنا في الحش وفي التعرض والأعراض الناس وأكل الفلوس والربا، ويعني في ناس يقول لك الربا يا ابوي انا خلاص اليوم الربا بالنسبه لي انا يعني خلاص مضطر، انا لازم كانه يبرر لنفسه، يعني كانه يبرر لنفسه ايش عمليه ففي مفاهيم واشياء ممكن انا اقول لو تنصحنا على اساس كيف اقرب طريقه اننا نحن نوصل للتقوى هذه في حياتنا اليوم. الله يعلم بنا، بس عشان الله يقول لي جنبك. سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى. سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، فقال له: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: إما أن أقصر دونه، أو أن أتجاوزه، أو أن أميل عنه. قال: فكذلك التقوى. هذا ملحظ جميل جدا نبه عليه أبو هريرة رضي الله عنه في بيان حقيقة التقوى من خلال هذا المثال الحسي. لأن من المعلوم أن كثير من الناس أو أكثر الناس بسبب اهتمامه بالدنيا بالدرجة الأولى تجده يتجنب كل شيء يضر بدنياه، يتجنب كل شيء يضر بدنياه. فتجده مثلا يمنع نفسه من أطعمة تحبها نفسه وتشتهيها وترغب فيها حفظا لصحته، لكنه في الوقت نفسه ما يمنع نفسه من ذنوب يعلم أنها ذنوب تسقط الله جل وعلا، لا يمنع نفسه منها أيضا حفظا لجسمه من النار، لأن هذه الذنوب تفضي بالعبد إلى النار. ولهذا قال بعض السلف عجبا لمن يتقي بعض الأطعمة خوفا من مضرتها، كيف لا يتقي الذنوب خوفا من معرتها أي عاقبتها يوم يقف بين يدي الله. ولهذا تجد بعض الناس فعلا يعني يحافظ محافظة جيدة ودقيقة ومنضبطة في أمور تتعلق بصحته وحياته الدنيوية، لكن أمور يعرف أن تضره يوم يلقى الله سبحانه وتعالى لا يفكر ولا يبالي بها ويرتكبها دون مبالاة. فإذا كان يريد حفظ جسمه فحفظ جسمه من النار، نار يوم القيامة أهم من حفظه من بعض المضرة التي تكون في هذه الحياة الدنيا. الشاهد أن كلمة أبي هريرة رضي الله عنها فيها لفتة لهذا المعنى، أن الإنسان في أمور الدنيا يتقي. إذا كنا نخشى الشمس نستخدم ما يقينا منها الشمسية، وإذا نخشى البرد الشديد نلبس الثياب الشتوية، وإذا كنا نخشى الشوك نتجنبه، وإذا كنا نخشى عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى فلنجعل بيننا وبينه وقاية، وذلك بفعل ما أمر وتركنا ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. أما الطريقة باختصار فمضى شيء من ذلك في ما تقدم من كلام، لكن ألخص في نقاط محددة أرجو أن يكون فيها خير وفائدة. الأول أن تعتني بالدعاء، لأنه لا يمكن أن تكون من المتقين إلا إذا جعلك الله من المتقين، فأكثر من الدعاء وألح على الله بذلك، ولا سيما بالدعوة المأثورة: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولا، أكثر من الدعاء ولا سيما هذه الدعوة. كذلك الدعوة الأخرى في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. فيكثر العبد من الدعاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجاهد نفسه، والنفس تحتاج إلى جهاد، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فيجاهد نفسه، لا يستسلم، لا يقول مثل ما أشار أبو زكي في سؤاله ما يقول بعض الناس، أشار إلى ما يقول بعض الناس أن الآن الفتن كثيرة وكيف ولا مجال أن أحصل مالا إلا من طريق ربا، لا مجال أن أفعل كذا إلا كذا، المجالس الآن طغى فيها كذا إلى آخره. لا يستسلم، لا يستسلم، بل يجاهد، يجاهد نفسه مستعينا بربه. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثالث أن يجعل لنفسه حظا من العلم الشرعي، بحيث يكون له نصيب يومي من العلم مع كتاب الله، سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كلام أهل العلم يقرأ، لأن العلم نور وضياء لصاحبه، يبصر به في ظلمات الباطل والضلال والأهواء، يقرأ. ولهذا كم يحتاج الناس في زماننا هذا أن يقرأوا في مثل كتاب الكبائر للذهبي، لأن الآن الفتن التي تحرك الناس للوقوع في الكبائر كثيرة، والقراءة فيما يحجز العبد ويبعده عن هذه الكبائر قليلة جدا. فلماذا لا نقرأ كتاب الكبائر للذهبي؟ وقد قال أحد السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري عن الكبائر وخطورتها وعقوباتها ومضراتها في الدنيا والآخرة كيف يتقيها؟ فجزء من التقوى أن يعرف الإنسان التقوى وأمور التقوى، يتعرف عليها في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان أهل العلم. الأمر الآخر مجالسة المتقين ومجالس التقوى، مجالس الخير، يحرص على مثل تلك المجالس، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر الخامس أو السادس لا أضبط الآن الأرقام التي مرت، والأخير أن يحذر من المنافذ التي تخرج الإنسان عن طريق التقوى، وهي كثيرة في زماننا، ولا سيما الخلوة العصرية التي ما عرفت في أي عصر سبق، وهي الخلوة مع هذه الأجهزة التي بأيدي الناس، سواء جهاز المحمول أو جهاز الإنترنت، فتجد البعض يجلس في غرفة واحدة ويقول ما أحد يراني، ويدخل في مواقع مليئة بالوباء ومليئة بالشر ومليئة بالبلاء ومليئة بالفتن، وتستغرق منه الأوقات، وأصبح بعضهم ينادى للصلاة ولا يزال مستغرقا مع تلك الأوبئة وتلك البلاء وذلك الشر، ثم يقول بعد ذلك كيف الخلاص وهو قد ألقى نفسه في الوحل، وقد ألقى نفسه في الوحل، لوث نفسه، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كيف يريد أن لا يبتل ولا يقع في هذا الوحل وهو أوقع نفسه فيه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. على كل هذه بعض النقاط، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. سؤالي للشيخ عن حديث اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والعفة والغنى، اللفظة سمعت أكثر من مرة والعفاف، وعلى لسانك سمعت منك والعفة والغنى، كلها ثابتة، كلها ثابتة. نعم، العفة والعفاف في بعض ألفاظ الحديث، العفة وبعض العفاف، وهو في صحيح مسلم. فضيلة الشيخ، جاءتني رسالة على الجوال، سألوا أحد المسنين قالوا ما هي التقوى؟ قالوا يا وليدي كيف حالك إذا صرت لحالك؟ يا وليدي كيف حالك؟ قال يا وليدي ويش؟ يا وليدي كيف حالك إذا صرت لحالك؟ فأرجو التعقيب. هذه مرة خلاصة مليانة مرة. قال له ما هي التقوى؟ قال له كيف حالك إذا صرت لحالك؟ يعني في خلوتك كيف أنت؟ أي لا، كلام جميل، كلام جميل جدا. عفوا، أنا كأني لمست في أحد الآثار كبسولة وقاية من الحرمان من التقوى في هذه الدنيا والمحافظة عليها، وهي في الأثر الذي يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، فهنا وصايا بتقوى الله حيثما كان في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال. وأيضا نحن معرضون للذنوب مهما كنا، لا أحد معصوم إلا الأنبياء والمرسلون، فإذا وقع الإنسان في ذنب لا يندب حظه ويقول أن وقعت في ذنب وما ذلك، لكنه يحاول أن يحافظ على هذه التقوى في صدره، ويحاول أن يتخلص من تلك المعصية إما بالتوبة أو بالعمل الصالح، وإذا أساء الإنسان بكلمة يحاول أن يحسن إليه ليمحو أثر تلك السيئة وتبقى تقواه قوية، ومع ذلك نغفل ونحصل الغفلات. فقال وخالق الناس بخلق حسن، فإن الإنسان إذا كان خلقه حسن مع الناس، باش الوجه حسن اللفظ، يحبوه الناس، فيجد من يعينه على التخلص من السيئة ويذكره بأنه أخطأ في حق إنسان أو أخطأ في حق نفسه، فيتخلص من أثر ذلك الذنب، ليبقى قلبه نظيف أو نظيف صالحا للتقوى لتنمو فيه، ويكون ذلك القلب مراقبا للرب سبحانه وتعالى في كل اللحظات وكل الأحوال وكل زمان ومكان كما جاء في الأثر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم